بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في هذه المنظومة في العقيدة والآداب المسمى منهج الحق، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد. نعم، ذكر في هذين البيتين بعض أسماء الله تبارك وتعالى وبعض آثارها. فذكر في البيت الأول أنه الصمد، والصمد من أسماء الله العظيمة الحسنى التي كلها حسن وجمال. وقد جاء تفسير الصمد عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالصمد يطلق على السيد، ويطلق على العظيم في كل شيء، ويطلق على الذي لا جوف له، بحيث لا يحتاج إلى أكل وشرب ونحو ذلك. كما أنه هو الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها. وكل هذه المعاني صحيحة ولا تعارض بينها. فهو السيد الذي لا يعدله أحد في سؤدده، وهو الذي يصمد إليه الناس في قضاء حوائجهم، وهو الذي لا جوف له. وكل هذه معاني تليق بجلال الله ولا تعارض بينها، والاسم يشملها، لأنه مثل من الأسماء التي تشمل معان عدة، بل تدخل فيها جميع المعاني التي تليق بالله عز وجل، مثل الكبير والعظيم ونحو ذلك. فهذه الكبير العظيم الصمد من الأسماء العظيمة التي تتضمن كل معاني الأسماء. فهو سبحانه وتعالى الكامل في سؤدده، وهو الذي يصمد إليه الناس في طلب قضاء حوائجهم، وهو الذي لا جوف له، وهو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تبارك وتعالى في علاه. ثم ذكر في البيت الثاني عدة أسماء، وذكر منها: علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد. ذكر هنا ستة أسماء، عفوا أربعة أسماء: العلي والقريب المجيب والمجيب والودود. ثم ذكر ما يتعلق بالعلي، وهو العلي ذاتا وقدرا وقهرا. لماذا قال المصنف رحمه الله ذاتا وقدرا وقهرا؟ لأن هناك من يقصر العلو على علو القهر فقط، وينكر علو الذات، ينكر علو الذات. وهم كثير من المؤولة، وعلى رأسهم المعتزلة الجهمية والمعتزلة، ومن تفرع عنهم كالأشعرية والماتريدية وغيرهم. فإنهم مجمعون على إنكار صفة العلو. أما أهل السنة فيثبتون ما دلت عليه النصوص من علو الله على جميع خلقه ذاتا وماذا وقدرا وماذا وقهرا. فله العلو بكل ما تحمله كلمة العلو من معنى. هو عال في قدره، عال بذاته، عال بقهره سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالعلي اسم من أسماء الرب تبارك وتعالى، وهو يدل على ما تتضمنه صفة العلو، على كل ما تتضمنه صفة العلو من معان. فالله تبارك وتعالى علي في جميع شؤونه ذاتا وقدرا وقهرا. لأن بعض المؤولة يؤولون صفة العلي بأن المراد علو القهر أو القدر فقط، وينكرون ماذا؟ علو الذات. وأما أهل السنة فهم مجمعون على أن الله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، وأنه مستو على عرشه، وأنه فوق كل شيء، وأنه فوق كل شيء. ومن عجائب الأمور أن أدلة العلو هي أكثر دلائل الصفات على الإطلاق. أدلة العلو أكثر دلائل الصفات على الإطلاق، حيث تربو على ألف دليل، تربو على ألف دليل، وربما تحصر في 20 وجها، كل وجه تحته مجموعة من الأدلة. ومع كون العلو هو أكثر الصفات دلائل من القرآن والسنة، فإنه أكثر مواقع الخلاف في ماذا؟ فيه والعياذ بالله، بين أهل السنة وبين المعطلة والمؤولة من عباد الكلام وأرباب الكلام الذين أولوا صفات الرب تبارك وتعالى وفق عقولهم القاصرة وآرائهم الخاسرة. فتجد أنه يقرر في كتب المسلمين وفي مدارسهم في كثير منها في أكثر من بلد يقرر أن المراد علو ماذا؟ علو القهر فقط والمكانة فقط. أما علو المكان فإنهم ينكرونه جملة وتفصيلا. ولا أدري أين ذهبت عقولهم عن هذه النصوص التي تقرر علو الرب تبارك وتعالى على جميع خلقه. لكن عندما يبتعد المرء عن النصوص الشرعية ويحكم العقل في النصوص ويعتمد على العقل وحده فإنه يضل ويضيع ويبتعد عن الحق، وتجده في غاية من الضياع وفي غاية من يعني والعياذ بالله التفكك والتشرذم، وتجدهم متفرقين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعلو دلت عليه النصوص الكثيرة من القرآن، كما دل عليه العقل السليم، كما دلت عليه ماذا؟ الفطرة السليمة. والنصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تبارك وتعالى: فوق كل ذي علم عليم. وقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله جل وعلا بل رفعه الله إليه، ونصوص كثيرة في هذا الباب لا يمكن حصرها. وكونه أنزل القرآن، والإنزال لا يكون من أعلى إلى أسفل، وكونه استوى على العرش، والعرش سقف جميع المخلوقات بل هو أعظمها وأجلها على الإطلاق، فالله تبارك وتعالى له علو القدر والقهر و ماذا؟ الذات. والذات. أما من العقل فكل عاقل يدرك أنه ما من شيئين إلا وهما، ما من موجودين إلا وهما، إما أن يكون أحدهما أعلى من الآخر أو العكس. وأيضا فإن العلو صفة كمال، والسفل صفة ماذا؟ نقص. والله منزه عن ذلك. يضاف إلى هذا الفطرة، فإن كل عاقل على الفطرة السليمة يدرك أن الله عال على جميع خلقه، ولا يمكن أن يفكر أن يكون ربه في كل ما ربه في كل مكان مختلط بالخلق كما تدعيه الحلولية، أو في كل مكان ولو لم يذكر الاختلاط والامتزاج كما يقوله أرباب الكلام. لذلك يذكر أن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني يرحمه الله، وهو قد رجع إلى منهج السلف بعد أن خاض طويلا في علم الكلام، جاءه رجل يقال له الهمذاني وهو يقرر أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال يرحم الله الشيخ أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها المرء عندما يتوجه إلى الله بماذا؟ بالدعاء، والتي لا يمكن أن يجد لها مدفعا، وهي ضرورة التوجه إلى العلو بكل أمورك، بقلبك وقالبك وجميع شأنك، فهو يتوجه إلى العلو، فكيف ندفع هذه أو هذا الشعور وهذه الضرورة التي يجدها كل عاقل؟ فنزل الجويني من المنبر ويقال أنه لطم نفسه وقال حيرني الهمذاني حيرني. الله أكبر. ولعل هذا هو سبب رجوعه إلى منهج السلف في نهاية المطاف. فعلينا أن لا نحتج بفلان ولا علان، وإنما ننظر الأدلة الشرعية، فعلينا أن نقدم النصوص على كل هذه التصورات، فنثبت لله تبارك وتعالى العلو بجميع أو بكل ما تحمله من معنى. قريب خليه بعدين. شكرا بعدين. ثم بعد ذلك قريب ذكر صفة القريب وصفة ماذا؟ اسم اسم القريب واسم المجيب. فالله تبارك وتعالى وناسب هنا أن يذكر اسم القريب واسم المجيب بعد صفة ماذا؟ العلو. بعد صفة العلو. لماذا؟ ليبين أنه لا تناقض بينها. فالله تبارك وتعالى قريب في علوه علي في دنوه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل عال على جميع خلقه، ومع ذلك فهو قريب من عباده، يسمعهم ويكلأهم ويرعاهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعندما نأتي إلى مقارنة بسيطة ولله المثل الأعلى والله لا يقارن بخلقه، أيهما أعظم في النفس أو عند في تصورك الذي يكون في العلو ولا تخفى عليه خافية وهو قريب منك، أم الذي كما يدعون يكون في كل مكان؟ أيهما أعظم، الذي يسمع من فوق سبع سماوات أم الذي يقال إنه في كل مكان؟ ها؟ أجيبه. لا شك الذي يسمع فوق سبع سماوات هو الأعظم، والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء على الرغم من علوه على جميع خلقه، فهو قريب من عباده يسمعهم ويكلأهم ويرعاهم ويحفظهم، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ولم يتصور أنه لا يسمع إلا إذا كان قريبا، ذاك هو المخلوق، هو الذي لا يسمع إلا إذا كان قريبا بذاته، فالله تبارك وتعالى علي على جميع خلقه ومع ذلك هو قريب من عباده يسمعهم يبصرهم يرعاهم يحفظهم يكلأهم. لذلك لابد أن نتنبه لهذا المعنى حتى لا يلتبس على الخلق. كذلك هو المجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سورة هود إنه ماذا؟ قريب مجيب. فهذه يعني واضحة في عظمه سبحانه وتعالى، وهو أنه قريب يجيب عباده مع كونه عاليا على جميع خلقه سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى تبارك وتعالى وجل عن الممازجة أو الاختلاط. فلذلك يجب أن نفهم هذه الحقيقة. والذين أولوا صفة العلو ظنوا أن العلو لا يمكن لأنه يترتب عليه أن يكون الله بجهة، ونحن نقول إن قصدتم بالجهة جهة العلو فهذا مسلم، والله تبارك وتعالى في جهة ماذا؟ العلو، في جهة العلو. وإن قصدتم أنه ينزه من أن تكون هناك جهة تحيط به أو تحده أو تحوزه فهذا لا شك أنه غير وارد. نعم. بالوراء متودد. كذلك صفة الودود، اسمه الودود وهو المتودد لعباده توددا يليق بجلاله وعظمته، فمن أسمائه الودود، وهو يود عباده الصالحين ويحبهم ويكلأهم ويرعاهم، وهو الغفور الودود. نعم. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. ذكر هنا كم اسم؟ الحي القيوم، والقيوم جواد غني. نعم. هذه أسماء أربعة من أسمائه سبحانه وتعالى، وذكر أولها الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله تبارك والله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو سبحانه وتعالى حي حياة لا يعلمها إلا هو بلا ابتداء وبلا انتهاء، بخلاف حياة المخلوقين التي يسبقها عدم وتنتهي إلى ماذا؟ إلى الموت. أما الله تبارك وتعالى فهو حي بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وكذلك القيوم الذي تقوم له جميع المخلوقات، وهو الذي يقيمها ويحييها وينميها، وهو قيوم السماوات والأرض القائم عليها سبحانه وتعالى بكل ما تحتاجه دون ظهير أو معاون أو مساعد أو شريك أو شبيه أو مثيل أو نحو ذلك. فهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، والقيوم اسم أسماء الله، جاء في سورتين، في سورة البقرة عند آية الكرسي، وفي سورة آل عمران في أولها، فهو الحي القيوم. ثم ذكر أنه ذو الجود، يعني الجواد، فالله تبارك وتعالى جواد كريم، يستحي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا أو خاليتين، فهو جواد كريم يجود من فضله على عباده، فهو ذو الجود والإكرام، الغني، فهو جواد بكل ما لا يعدل جوده جود، بل هو يعني هو الجواد في منذ أن خلقنا وبلا ابتداء وبلا انتهاء، فهو جواد كريم سبحانه يتفضل على عباده ويعطيهم، فالجود جوده والكرم كرمه، وما دام هو الجواد وأن الجود جوده وأن الجود جوده والكرم كرمه، فما رأيكم في من يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يمدح مخلوقا؟ هل ما حكم هذا المدح؟ هذا شرك بالله عز وجل، بل إنه لم يترك لله شيئا، فإذا لا يعدل جوده، لا يجوز أن يعني يشبه الله بخلقه، فالبيت فيه شرك، وإن من جودك أي الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنها من أين؟ من جود الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو جود من الله وكرم من الله ورحمة من الله ونعمة من الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني هو مبعثه كرم من الله سبحانه وتعالى، لا أن الدنيا والآخرة من جوده كما يقوله هذا الدعي. فمثل هذه الأبيات خطيرة جدا، تدخل في الشرك، وأبيات البوصيري مشتملة على كثير من الأبيات الشركية، فيجب محوها من الوجود بالكلية، ويجب الحذر من اعتقاد مدلولها، فإنه في غاية الخطورة. الرابع الغنى الغني، فهو تبارك وتعالى الغني الحميد، هو الغني عمن سواه، وهو الذي يغني غيره، الله أكبر. فالغني من أسماء الله تبارك وتعالى وهو الغني الحميد، غني عمن سواه، وهو الذي يتفضل على عباده، وهو الذي لا تنفذ خزائنه، وهو الذي يتفضل على عباده بكل شيء. قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفج أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. على صعيد بعدها: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أرأيتم أيها الإخوة؟ فهو الغني عمن سواه، وهو الذي يتفضل على عباده. وإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والله أمس صرنا نجري، هاتي خفيف. نعم، هذه التمثيليات التي أفتى بها بعض الدجالين وبعض الموتورين سأتوسع فيها غدا إن شاء الله، لكن الخلاصة أنه لا يجوز التمثيل كذب، وتمثيل الصحابة يأتي داعر وملحد وخبيث يمثل الصحابة، بل أفتى بعضهم الآن حتى بجواز تمثيل الأنبياء، هذا يخشى أن يكون كفرا والعياذ بالله. يمثل بالنبي، يجعل واحد داعر ولا واحدة داعرة، هذه تمثل خديجة وهذه تمثل محمد صلى الله عليه وسلم، وأخر آخر يمثل أبا بكر، والآخر يمثل خالد بن وليد، والآخر يمثل أم المؤمنين عائشة تعالى الله عما. والله لو أفتى بها فلان وعلان، هؤلاء نعتبرهم مفترون، أرى أنهم مفترون وليسوا بمفتين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.